اي نعم. يقولون به يقولون نعم ما تحرم المصة والمصتين ولا الملاجة والملاجة. ها؟ طيب. لأنه منطوق وذاك مفهوم. فمن قال بالخمس قد قال بأن الثلاثة لا تحرم. واضح؟ نعم. ومن منع القول بالزيادة فقد ألغى حديث عائشة الخمس. طيب في شرط ثالث للرضاء؟ نعم. يشترط زمن. زمن للرضاء. نعم. يشترط أن يكون في زمن الرضاء. وما هو زمنه؟ على رأي كثير من العلم أو أو الفطام على رأي بعض أهل العلم. نعم. طيب. فإن كان في غير هذا الزمن اسألوا في غير هذا الزمن فلا يؤثر. زين لا يؤثر. تمام. هذا الشرط فيه خلاف. ها؟ ما ذكرنا رجل يمكن أن يبحث مع غيرك يمكن طيب ما يخال انتين ما عاد الواحد ما يغلب جماعة أربع صار لا لا صار أولا يشترط أن يكون مقدر بزمن والزمن إما الحولان أو قبل الفطام يعتبر هذا واحد لكن بس اختلفوا في الزمن المقدر أو أنه غير مقيد بزمن مطلقا وأن المرأة لو ترضع واحد أكبر منها صارت أما له. نعم. والثالث ها أنه إن احتاج إليه لم يتقيد بزمن وإلا فلا وإلا فلا. الآن نحتاج أن نناقش هذه الأقوال الثلاثة. فما هو دليل القائلين بأنه غير مقيد بزمن مطلقا؟ حديث أول من القرآن. نبي نبي من القرآن لأن القرآن بحث في هذا تكلم الله عز وجل في هذا الأمر. لأنه ما قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. يعني ما. طيب أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. زين. أطلق. نعم. ثاني من السنة. حديث. قول أرضعي تحرمي. حديث سالم مولى أبي حذيفة كان مولا لهم كان بالأول عندهم عبد وكان يتردد عليهم وعرفوه وعرفهم فلما اعتقوه صار مشقة عليه وعليهم الدخول فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأته سالم أرضعيه تحرم عليه وهو كبير. طيب هذا اللي تحفظ صحيح ما تنبه يمكن تغلبون مرتين بس واحد ظاهري. طيب ما اذا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم نخلي هذا مبدا البحث اليوم وهو انه يشترط. نعم. طيب لبن الزخر فعلا الطفل اذا بلغ الحلم في وقت البوق بتاعه بيجيب فعلا بي يعني لو دات على السد بتاعه بينزل في قتل. صحيح. مجربه ايضا الطفل بمجرد ما يبلغ الحلم لو دات على السد بتاعه بينزل لبن كتير مش شويه يعني. عجيب. يعني واحنا زلقه صغار حصل اغادي هذا من النيل يا سيد. نعم. اغادي من النيل تماما من النيل يا شيخ. فعلا لما اجي ابلغ الحلم السد بتاعه بيقبض كده هو يطلع اذا ودات عليه يجيب لنا الحلم. عجيب. جربوا يا جماعه اللي عنده اخ بهذا في نفس علم النفس. علم النفس نفسي الكلام هذا على اساس انه يحصل بها تحبه وتواطى

أخت ابنك من الرضاع ما تحرم عليك، لأنها إن كانت من امرأتك رضعت هي من امرأتك فهي بنتك ولا يقال أخت ابنك، وإن كان ابنك ولا رضع من أمها فلا علاقة بينك وبينها، لأنها مهم من زوجتك حتى نقول ربيبة، من امرأة أجنبية. ووجه ذلك أن أخت ابنك من النسب إنما تحرم عليك بكل حال، لأنها إما من طريق النسب وإما من طريق المصاهرة، والرضاع ليس لا يؤثر فيه، لا تؤثر فيه المصاهرة. وهذا أيضا نقول فيما قلنا بالأول، إنه لا وجه لاستثنائه، لأنه غير داخل في لفظ الحديث من الأصل، غير داخل، والذي يستثنى ما كان داخلا ثم فيخرج، أما ما لم يكن داخلا فالذي دخل يكون وش عليكم منه، أنا واقف عند الباب ما دخلت حتى تطلعون. نعم، فلا وجه لاستثنائه. نعم، ثم إن في الاستثناء قلنا نوع استدراك على لفظ الشارع، والشارع اللفظ فيه محكم متقن. واضح يا أخوان لكم كلكم الاستثناء؟ ها؟ ليس داخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه. لكن وش الاستثنين أولا؟ يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أخت الابن. إيه. إلا أخت ابنه. إيش بعد؟ وأم. وأم. ها؟ إيش قلنا؟ أم أخته. أخت ابنه. إلا أم أخته وأخت ابنه، الطبال أم أخته وأخت ابنه. وجه الاستثناء على كلام المؤلف أنه في النسب، أن أم أختك من النسب، أم أختك من الرضاع قد لا تكون زوجة أبيك، وامرأة أجنبية ما لها دخل فلا تحرم عليه. وكذلك نقول في أخت ابنه، في أخت ابنه. يا شيخ قوله أم أخته ولا قال أم أخوك أخينا أو أخوك، لأن أخوه ما بينه وبينهم تناكح، واحد يتزوج أخوه، واحد يتزوج أخوه، لا ألم ألم هم وشلون يعني؟ قالية أم أخته إيه؟ ولا قال أم أخوك، يعني هي الام هذه المرضعه هم ام اختك الان تحرم عليك من نسب، لانها اما امك والا زوجة ابيك سدول. لا طيب، ام اخيك مثله هذا نفس الشيء. لا اقول مثل مرضعه. نعم مثله. طيب، قال المؤلف ويحرم بالعقد ما يحرم إلى آخر. اللي مضى عندنا الآن كم من المحرمات إلى الأبد؟ صنفان، النسب والرضاع. طيب، يقول ويحرم بالعقد واللعان. نعم، واللعان. ويحرم بالعقد، ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل. يحرم بالعقد، أي عقد؟ عقد الزوجية، بدليل قوله زوجة أبيه، زوجة أبيه، وقوله بالعقد للسببية الباء. والمراد بالعقد هو العقد الصحيح، بالعقد الصحيح يحرم به زوجة أبيه وإن على. فكل امرأة تزوجها أبوك ولو طلقها فهي حرام عليك إلى الأبد، وكل امرأة تزوجها جدك من قبل الأب أو من قبل الأم فهي حرام عليك إلى الأبد. مفهوم؟ الدليل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة